صحيح الترغيب والترهيب. كتاب الحج الجزء الثاني. الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وليس في بعض نسخ الترمذي: وما من مؤمن إلى آخره، وكذا هو في النسائي وصحيح ابن خزيمة بدون الزيادة. وزاد رزين فيه: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. ولم أرى هذه الزيادة في شيء من نسق الترمذي ولا النسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبيدة يعني ابن حميد: حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن خزيمة في صحيحه. وزاد ابن ماجه: فإنها من شعار الحج. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح. أهل الملبي إذا رفع صوته بالتلبية. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. رواه ابن ماجه والترمذي وابن خزيمة في صحيحه كلهم من رواية محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع. وقال الترمذي: لم يسمع محمد من عبد الرحمن. ورواه الحاكم وصححه والبزار، إلا أنه قال: ما بال الحج؟ قال: العج والثج. قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن. وتقدم: الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى. ليس تحته حديث على شرط كتابنا. الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام

وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شؤثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي شؤثا غبرا. رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير، وإسناد أحمد لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وزاد رزين في جامعه فيه: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال: اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج أصابعك، ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذة، وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، وصل أول النهار وآخرة. فقال: يا نبي الله، فإن أنا صليت بينهما؟ قال: فأنت إذا مصل. وصم من كل شهر 13 و14 و15. فقام الثقفي ثم أقبل على الأنصاري فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: لا يا نبي الله، أخبرني بما جئت أسألك. قال: جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه،

والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق في حديثه: قالتا والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن. رواه عن صالح مولى التوأمة ابن أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورواته ثقات. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. وعن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أبو داود ولم يسم ابن أبي واقد.